كلا لا وزر كلا لا وزر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا